ولهذا كان عمر رضي الله عنه يؤدب من رفع صوته في المسجد، سأل رفع صوته واستدعى قال من أين أنت؟ قال من الطائف. قال لو كنت من أهل المدينة أوجعتك ضربا ترفع صوتك في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعندك. كذلك الأعمال الأخرى، قوله لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، تقدم إذا قدم رأيا أو قدم هواه أو قدم هذا من هذا القبيل. المقصود أن الواجب على المؤمن أنه يراعي إيمانه ويراعي أمر الله وأمر رسوله حتى لا يذهب إيمانه ولا يشعر بذلك، وقد يكون متساهلا يقول هذا أمر سهل ما يضر، وهذا من عدم الشعور أيضا أنه لا يشعر، التساهل فيه عدم الشعور، فهو ظاهر مما أراد البخاري رحمه الله في هذا الأمر. وكل هذا أيضا يدل على ما سبق أن العمل إيمان، أن هذا لا يخلو أن يكون قول أو يعيل أو يكون عمل بالبدن ويكون هذه الفاد من قلب، وأنه أيضا يزيد وينقص، وأن الناس يتفاوتون فيه، فالخائف يحتاط وليس مثل الآمن، الآمن لا يكون مثل الخائف الذي يخاف يذهب عليه، فإنه يحتاط ويتجنب الأسباب التي فيها المحذور. لماذا؟ بسم الله عليكم. حدثنا محمد بن عرعرة قال حدثنا شعبة عن زبيد قال سألت أبا وائل عن المرجئة فقال حدثني عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، يعني أولا فيه الفرق بين الفسوق والكفر، والفرق بين الأفعال، والأفعال إذا كانت مثلا كفر فضدها يكون من الإيمان. والسباب المقصود به الشتم، وقد تدخل الملاحات في غيرها. سباب المسلم سوق قتاله كفر، فالقتال كفر، هذا أيضا يدلنا على أن الكفر يتفاوت. أولا الفرق بين الفسوق والكفر، لأن الرسول عبر بهذا مقابل السب، وعبر بهذا مقابل القتال، وفرق بين السب والقتال، وفرق بين الفسوق والكفر. والفسوق يتفاوت، فقد يطلق الفسوق على المعاصي فقط، وقد يطلق على الكفر أيضا، كما قال في إبليس فسق عن أمر ربه، يعني كفر. وأصل الفسوق الخروج من الطاعة، ولهذا سمى الفأرة فاسقة أو فواسق، لأنها خرجت عن المألوف الذي هو مثل أجناسها. والكفر كذلك، قد يكون كفرا مخرجا من الدين، وقد يكون كفرا غير مخرج من الدين، فسمى قتال المسلم كفر، وجاء هذا في حديث كثيرة، لا ترجعوا بعد كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، يعني وكذلك سمى بعض الأعمال أنها كفر، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون، وجاء الظالمون وجاء الكافرون، فدعا دل على التفاوت في هذا كله، ولكن هذا يعني من الجانبين، جانب الإيمان وجانب ضده، كله يكون أجزاء ومتفاوت ويزيد وينقص. والمقصود به الذين يتحلون بذلك ويتصفون به. ثم الحديث الثاني الذي هو قريب من هذا، قوله المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، يعني هل هذا يدل على أن حصل المسلم بهذا؟ ما يدل على حصله بهذا، قد يكون مسلم ولكن ما يسلم المسلمون من لسانه ولا بيده وهو مسلم، ولا يكون مثل الذي سلم المسلمون من لسانه ويده. هذا كثير يعني ما يكفي من هذا. فالمقصود يعني بهذا تفاوت في الفعل، تفاوت في المأمور به، وتفاوت في العامل الذي يعمل به، وكل هذا يدل على ما ذهب إليه أهل السنة، أن الإيمان يتكون من أمور ثلاثة: من قول وعقيدة وعمل، وأنه أجزاء. قد يكون الإنسان عنده كثير منه وقد يكون له قليل منه، وقد يستكمله يكون كامل الإيمان، وأن ترك بعضه لا يقتضي أنه خرج من الدين. فالإنسان ما يخرج من الدين إلا بترك ما دخل به في الدين، إذا ترك الذي دخل به في الدين. والإنسان يدخل بالدين في أيش؟ الإسلام، في قول لا إله إلا الله والعمل، قام الصلاة وإيتاء الزكاة وغيره. فإذا ترك هذا إنه يكون يخرج من الدين، أما أنه يترك الصفة أو يترك جزء ما أشبه ذلك فلا يجوز أنه يخرج من الدين، بل هو ناقص الدين، وناقص الدين ما خرج منه. ولهذا يوجد الفسوق ويوجد توجد المعاصي كثيرة، والتوبة معروضة لكل من خالف. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن حميد عن أنس قال أخبرني عبادة بن الصامت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج يخبر بليلة القدر، فتلاحى رجلان من المسلمين فقال: إني خرجت ليخبركم بليلة القدر، وإنه تلاحى فلان وفلان فرفعت، وعسى أن يكون خيرا لكم، التمسوها في السبع والتسع والخمس. يعني كما قيام الليل قيام رمضان من الإيمان، وكذلك صيامه، وكذلك تحري ليلة القدر من الإيمان، كما قال صلى الله عليه وسلم: من قام ليلة القدر غفر له ما تقدم من ذنبه. وكذلك في هذا يعني تعيين له، فخرج ليخبر الصحابة بليلة القدر، فتلاحى فلان وفلان ورفعت عسى أن يكون خيرا لكم. والمعنى رفع العلم بها، وإلا هي لم ترفع، هي باقية إلى قيام الساعة، ولكن تعيينها رفع التعيين. كان النبي صلى الله عليه وسلم يتحراها أولا في العشر الأول، ثم في العشر الوسط من الشهر، ثم في الأخير، ثم استقر أمره أخيرا على أنها في العشر الأواخر. وقال: من كان متحريا لها فليتحراها في العشر الأواخر في أوتارها. سعرها يعني 21 أو 23 أو 25 أو 27 أو 29 هذه أوتار، والشهر قد يكون كاملا وقد يكون ناقصا، فإذا نقص اختلف يعني اختلف، وقد ينظر إلى أول العشر وإلى آخرها. فعلى هذا ما يكون الإنسان محتاطا فيها إلا إذا قام العشر كله، كل العشر. وقد زعم بعض العلماء أنها تتنقل، سنة تكون في 21 وسنة في 25 وهكذا، ولكن هذا يحتاج إلى دليل تحدي. وعلى كل حال يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله في كتاب التفسير الأقوال فيها كثيرة، وقد ذكر ما يقرب من أكثر من 30 قول هذا اختلاف. والحافظ ابن حجر زاد على ذلك وجاء بما يقرب من 40 قول فيه، كل هذا يدل على عدم الاتفاق فيه. ولكن حديث الرسول صلى الله عليه وسلم واضح، وجاء أن قال لما كان المسلمون يرونها في الرؤيا فقال أرى رؤياكم قد تواطأت، هي في السبع الأواخر من رمضان. الله أعلم. وفي صحيح مسلم عن أبي سعيد الخدري يقول في هذا الحديث نفسه، وخرج ليخبرنا في ليلة القدر تلاحى فلان وفلان وقال إنها رفعت بسبب ذلك، ولكن رأيتني في صبيحتها أسجد في ماء وطئ. رأيتني، هذه رؤيا، أنه رؤيا الرسول وحي. يقول أبو سعيد لما كانت ليلة 21 جاءت سحابة أمطرت فخر سقف المسجد لأنه كان بجريد، فلما انصرف النبي صلى الله عليه وسلم من صلاة الفجر رأيت أثر الطين والماء على جبهته وأنفيه صلوات الله وسلامه عليه. كان يسجد على سجاد يعني سجد على الأرض وإن كان فيها طين وماء. ولهذا كان يلزم أبو سعيد النار 21 النار 21. والله أعلم، الله أعلم. ولكن الاجتهاد هو الذي ينبغي للعبد أن يتحراها. وقوله عسى أن يكون خيرا لكم يعني أن تجتهدوا في العشر كلها ليكون خير، دام أنها ما عينت فيقتضي ذلك الاجتهاد، فيتحصل الإنسان على أجر كثير، لأنه لا يضيع لدى الله عمل، بل كلما استطاع. وكل المقصود من هذا أن العمل من الإيمان وأنه يزيد وينقص، فالتحري في هذا طلب للخير إيمان. وقيامها ليس واجب فهو تطوع، ولو تركها إنسان ما يكون آثما قام بها، لأن هذا كله من التطوع. تطوع يعني يأتي به متطوعا يطلب الرفع عند الله وزيادة الدرجة والخير. الناس أهل الجنة يتقاسمون الجنة الأعمال ويدخلونها برحمة الله، يدخلون الجنة برحمة الله ويتقاسمونها بأعمالهم، ومعلوم أن الأعمال تتفاوت.

ينبغي أن يحمل عليه حديث أبي هريرة سؤال جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم، ليكون هو الإيمان مع التفاوت في الأعمال، بعضها أخبر وأخبر عنه بأنه أعمال القلوب مع العلم بها، أن تؤمن بالله وملائكته إلى آخره. الثاني أيضا الإيمان بالقدر، يعني تعلم أن الله قدر كل شيء، والتقدير معناه العلم به وكتابته، ثم مشيئته وخلقه جل وعلا. ثم كذلك الأمر الثاني مثلا القول، قول لا إله إلا الله ويقال إنه الإيمان، تدرون من الإيمان هو قول لا إله إلا الله كما قال إلى آخر، يقول أن هذا كله شيء واحد، هذا مقصوده. ولكن هذا فيه أيضا التفاوت بين الأقوال والأعمال والاعتقادات، وأنها كلها داخلة في هذا. فمثلا إخبار عن الساعة واعتقاد مجيئها وأنها لا بد أن تأتي، إخبار الله جل وعلا وكونها علمها عند الله جل وعلا، أيضا هذا من الإيمان، من الإيمان بالله. وكذلك معرفة علاماتها إشراطها من الإيمان. قوله عن الإيمان والإسلام والإحسان، يعني مقصود أن هذا كله شيء واحد، وعلم الساعة وبيان النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال جبريل يعلمكم دينكم، فجعل ذلك كله دينا، يعني انه شيء واحد، الايمان والاسلام والاحسان شيء واحد. وهذا لا يتاتى مع النصوص التي فرقت بين هذا وهذا، ولكن هو يقول يدل على هذا حديث وفد عبد القيس. عبد القيس كانوا في شرق الجزيرة الشرق الجنوبي، وكان بينهم وبين الرسول صلى الله عليه وسلم كفار كثير، فلا يستطيعون المجيء إلى المدينة إلا في الشهر الحرم. شهر الحرم كان المشركون لا يقاتلون فيها، لا يتعدون فيها، كانوا يعظمونها خلاف المسلمين الآن. فقالوا له قل لنا قولا كما سيأتي نعمل به ونأمر من بعدنا. فقال أمركم بخمس، أمركم بالإيمان، تذرون من الإيمان شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، قاموا الصلاة، حتى قال وأن تؤدوا الخمس من المغرب، جعله من الإيمان. هذا دليل البخاري أشار إليه بقوله وقوله لي في وفد عبد القيس بيانه من الإيمان. قال وقول الله تعالى ومن يبتغي الإسلام دينا فلن يقبل منه، أيضا هذا يستدل به على أن حديث جبريل يقصد به أن الإسلام والإيمان شيء واحد. قال ومن يبتغي، وهذا على ما سبق أنه إذا ذكر الإسلام وحده دخل فيه الإيمان، وإذا ذكر الإيمان وحده دخل فيه الإسلام، فلا يكون هناك مخالفة بين النصوص تستدعي أننا نقدم هذا وآخر هذا. الواجب الجمع بين النصوص. ذكر الحديث هذا قال عن أبي هريرة النبي صلى الله عليه وسلم قال كان يوما بارزا، بارزا يعني ظاهرا ما في المجلس أو في غيره ليس في بيته. فالبروز هو الظهور، عدم الخفية التخفي، بارزا للناس يعني ليسألوه ويعلموهم. فأتاه رجل فقال ما الإيمان؟ قال الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته. الله جل وعلا لا أحد ينظر إليه شاهد، فهو غيب. الإيمان به بالأخبار التي يخبر بها عن نفسه أو يخبر بها رسوله، وإن كانت الدلائل القائمة من المخلوقات وغيرها تدل على عليه أنه هو الخالق المتصرف بلا شك، ولكن لا يكفي هذا، يجب أن نؤمن بأسمائه وصفاته، وكذلك حقه الذي يوجبه علينا. والإيمان به العلم والعمل، وكذلك الملائكة، الملائكة أصلهم يعني الرسل، الألوكة هي الرسالة يعني عباد الله لا يعصونه فيما أمره. وقوله بلقائه يعني بلقاء الله، يعني أن الإنسان إذا مات سوف يلقى الله ويحاسبه، وهذا كثير في النصوص، نصوص القرآن وغيرها. والعلماء يقولون هذا يتضمن المعاينة، كل لقاء كتاب والسنة يقولون يتضمن الرؤية، رؤية الله جل وعلا، فهو دليل عليها ضمن الرؤية. وقوله الرسل يعني هذا معطوف على قوله تؤمن بالله، يعني وتؤمن بالرسل، الرسل تؤمن بهم جملة وتفصيلا كالملائكة جملة وتفصيلا. فالتفصيل الذي ذكر مفصلا بأسمائهم أو أوصافهم ووظائفهم التي تذكر لنا. تؤمن بالبعث، أما الإجمال فتؤمن بأنهم عبيد لله أرسلهم برسالته إلى الأمم من بني آدم والجن، وأن من أطاعهم سعد الدنيا والآخرة، ومن عصاهم فهو الشقي الطريق المبعد عن الله جل وعلا. وتؤمن بالبعث، فالبعث أصله الإثارة باللغة، والبعث البعير إذا أثرته من مبرك، بعث الصيد إذا طرته من مكمنه. والمقصود به إحياء الموتى بعدما كانوا ترابا، وإخراجهم من قبورهم أحياء. وهذا كثير من الناس ما كانوا يؤمن به، ولهذا نص عليه. هذا تفسير الإيمان، فهذا شمل أشياء كثيرة جدا. ثم قالوا ما الإسلام؟ قال الإسلام أن تعبد الله ولا تشرك به شيئا، هذا يساوي قولك لا إله إلا الله كما في حديث عمر، تعبد الله ولا تشرك به. وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة المفروضة، لأن الزكاة تطلق على الصدقة وتطلق على الفريضة. هذا قال المفروضة. وتصوم رمضان، جعل الإسلام غير الإيمان هنا مثل ما في حديث عمر، ولكن هنا بدأ بالإيمان، في حديث عمر بدأ بالإسلام، فيه مخالفة. ما قال ما الإحسان؟ قال أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال متى الساعة؟ قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. أولا قوله الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، يعني هذا مقام عالي جدا، الذي يعبد الله بالمشاهدة ما يدخر وسعا في تحسين العمل وإقامته، لهذا سمي هذا إحسان، حسن العمل ويقيمه كما يعني ما يدخر شيئا عنده من ذلك. فعلى هذا يكون الإحسان هو الاتيان بالعمل على أكمل الوجوه وأتمها، أحسن إذا جاء به كاملا تاما. وقوله هذا تعبد الله كأنك تراه، هذه درجة عالية. ثم قال فإن لم تكن تراه فإنه يراك، يعني إذا ما استطعت هذه الدرجة تكون في الدرجة الأخرى، وهي أن تعبده على العلم اليقين أنه يشاهدك يراك. هذا أيضا إحسان، ولكن الأولى أكمل، لهذا قال الإحسان درجتان. قال متى الساعة؟ يعني متى، هذه سؤال عن الوقت متى مجيئها. والساعة المقصود بها النفخ في الصور، هو الساعة النفخ في الصور، إذا نفخ فيه هلك كل حي، بل الجبال تزول عن أماكنها وتصبح كأنها سراب نبأ منثور، يعني ترج الأرض رجا وتبس الجبال بسا من شدة النفخ، هذه النفخة التي تجعل الجبال كثيبا كأنها هباء. هل يقوم لها شيء؟ لا يمكن أن يوجد حي في هذا، ولهذا يموت كل حي، وكذا السماء تمور مورا، أمر شديد جدا جدا. قال من تقال ما المسؤول عنها بيعلم السائل، هذا يدل على إيش؟ يعني كأنه يقول تساوى علمي وعلمك فيها وعلم الخلق كلهم، فكلهم لا يعلمون شيئا منها. عند ذلك انتقل إلى سؤال آخر، قال يعني سأخبرك عن أشراطها. الأشراط العلامة، الشرط هو العلامة، علاماتها. إذا ولدت الأمة ربها، ربها في حديث عمر ربتها، والرب هو المالك الذي يملك الشيء وتصرف فيه، ومعنى ذلك الأمة تكون مملوكة كيف تلد مالكها؟ يعني أن الأمة قد تكون عند من يملكها ثم يطأها فتلد ولد فتكون حرة فأتقت بذلك، أصبحت يعني كأن الذي أتقها هو ربها، الذي أتقها ولدها كأنه ربها. وإذا تطاول رعاة الإبل البهم في البنيان، يعني إذا تطاولون يعني يتفاخرون، كل واحد يريد أن يكون بناؤه أحسن من الآخر، على واقع الآن كل هذه وقعت. ثم قال في خمس لا يعلمهن إلا الله، ثم تلا صلى الله عليه وسلم إن الله عنده علم الساعة ينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ما تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. هذه كل مفاتيح علم الغيب، وإذا كان علم الغيب له مفاتيح فله خزائن، وإذا كانت المفاتيح لا يعلمها الله فالخزائن من باب أولى. قالوا ثم أدبر فقال ردوه فلم يروا شيئا، معناه أن ما قال هذا جبريل جاء يعلم الناس دينه، يقول فجعل ذلك كله من الإيمان ومن الدين، التعليم كله منه الإيمان والإسلام والإحسان ومعرفة بعض أشراط الساعة، ما هو كله من الإيمان، فدل على أن الإيمان يتجزأ، وإذا كان تجزأ فيزيد وينقص، دل على أن بعضه أكمل من بعض. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.